التنقيط ظهور القدمين فيها خلاف، من رأى أن القدمين عورة ألزمها بذلك، ومن رأى أنها ليس بعورة لم يلزمها بتغطيته، وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية.